بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الاثنين 24 من شهر ربيع الثاني عام 440,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتشرف بمداخلة هاتفية مع فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى، يتوجه بها إلى إخوانه بمدينة جالو الليبية. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. استريح استريح استريح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن الله عز وجل قد من على هذه الأمة بمنة عظيمة اختصها بها، وأنه سبحانه أنزل علينا كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وبعث فيها رسولا جعله خير الرسل وسيد الرسل وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، وجعل أصحابه خير الناس بعده ومن تبعهم بإحسان من السلف الصالح، كانوا خير الناس بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه خصائص هذه الأمة لم تجتمع لأمة قبلها. رحمك الله. كتاب الله المحفوظ وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحفوظة بحفظ الله، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا إلينا هذا الكتاب وهذه السنة، وكانوا سببا في حفظ الكتاب والسنة وفي تبليغ الكتاب والسنة حتى وصل إلينا في هذا الزمان محفوظين بحفظ الله بسبب جهاد الصحابة الذين كانوا رجالا صدقوا ما عهدوا الله عليه. وأما أهل الأهواء والمنافقون فكانوا شرا على هذه الأمة، ولذلك كل طالب للحق عليه أن يدرك فضل الصحابة وفضل من صار على سبيلهم من علماء هذه الأمة، لأنهم أمانة هذه الأمة، والله عز وجل يحفظ هذه الأمة بهم ويحفظ دينه بهم. ففضل العلماء ليس في وجاهة ولا رئاسة ولا شهرة، إنما فضل العلماء إنما يكون بجهادهم واجتهادهم في حفظ هذا الدين وفي تبليغه وفي العمل على نشره. ومن ثم كان الاحترام للعلماء، وكان العمل على ربط عامة الأمة بالعلماء من باب أنهم هم الذين حملوا الأمانة. ولكن الله عز وجل لم يجعل العصمة لأحد بعد الرسل والأنبياء، ولذلك كان العلماء وإن كانوا هم ورثة الأنبياء لكن الله عز وجل لم يجعل العصمة لهم، إنما هم بشر يصيبون ويخطئون، ولكن العالم الرباني الذي رسخت أقدامه في العلم بلا شك يكون صوابه أكثر من خطئه، والأصل فيه أنه مجتهد له أجران إن أصاب وله أجر إن أخطأ. ولكن نبغت طوائف في هذه الأمة أرادوا أن يزحزحوا العلماء عن هذه المكانة، إما غلوا وإما تفريطا في حق العلماء. فهناك من غال في تقديس العلماء حتى جعل العلماء كأنهم في مرتبة المعصومين، وأول من فعل ذلك هم الرافضة الشيعة، حيث جعلوا أئمتهم وعلماءهم ليسوا في مرتبة الرسل والأنبياء فقط، بل في مرتبة الإلهية، جعلهم آلهة يعلمون ما كان وسوف يكون، وأنهم لا يخطئون أبدا ولا يجوز عليهم الخطأ، بل هم الواسطة بين العباد وبين الله عز وجل. هكذا كان غلوهم في أئمتهم. وفي الجانب الآخر كان التفريط في حق العلماء من قبل الخوارج الذين نصبوا العداء لسادة علماء هذه الأمة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا على تكفير بعضهم، وإن كان الروافض شاركوهم في ذلك بلا شك في تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني تكلمت على جانب غلو الرافضة في أئمتهم وعلمائهم من باب ضرب المثال بمن أو بطائفة كانت تنتسب في الظاهر إلى هذه الأمة، وإن كانوا مرقوا من هذه الأمة مرقوا من هذا الدين هم الروافض بتكفيرهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا مثل السوء في الغلو في أئمتهم وعلمائهم، حيث قدسوهم تقديسا يشبه تقديس النصارى لقساوستهم. وهناك طوائف أخرى أو طائفة أخرى هم لم يقدسوا العلماء التقديس الذي يصل إلى درجة الغلو الذي كان عليه الرافضة من مسألة أنهم لا يثبتون خطأ عليه على العلماء. أنزل هذا أنزل. وفي الوقت نفسه هم لا يتظاهرون بالطعن في العلماء أو بسبهم، ولكنهم فعلوا أمرا آخر أيضا هو يؤول إلى إسقاط هيبة العلماء، لكن بصورة خفية، وهذه خطورتهم التخفي والخفاء. ماذا فعل هؤلاء؟ يتسطرون بالعلماء. هم لم يظهروا الغلو، وإن كانوا في خلال تسطرهم قد يظهرون نوعا من أنواع الغلو كي يخفوا حقيقة أمرهم، وفي الوقت نفسه لم يظهروا الطعن الواضح على كل علماء الأمة، إنما قد يظهرون الطعن على البعض ويتسطرون بالبعض الآخر، وهذه خطورتهم. وقد كشف مكر هذه الطائفة في أول ما ظهروا في زماننا شيخنا إمام الجرح والتعديل ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، حيث قال في كلام متين كما في كتابه الذريعة في بيان مقاصد كتاب الشريعة للإمام أبي بكر الأجري رحمه الله، قال: هذا الأسلوب من أساليب أهل البدع والفتن، لابد أن يتسطروا من وراء شخصية من الشخصيات البارزة، فالقدرية تسطروا بالحسن وكتبوا وأشاعوا وألفوا الرسائل ينسبون القول بالقدر إلى الحسن كذبا وزورا، وليس منهم. والخوارج كانوا يتسطرون وراء شخصية عظيمة أخرى، أبو الشعثاء جابر بن زيد أحد كبار تلاميذ ابن عباس الفقهاء الكبار يتسطر به الخوارج. فهذه من ألعاب أهل البدع. نعم. لأن بدعهم لا تروج إذا لم يتسطروا من وراء أمة الإسلام. وهكذا يفعل كثير من الناس. القضبية ما راجت إلا بهذا التسطر من وراء ابن تيمية وابن القيم وابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم من الشخصيات المعتبرة المقبولة عند الناس في العالم، فيقولون نحن تلاميذ ابن باز، نحن على منهج السلف، ومن تلاميذ الألباني، نحن تلاميذ ابن عثيمين. يوهمون الناس أن هؤلاء الأئمة معهم، فتنطلي ألاعيبهم على كثير من الشباب الذين يحبون العلم ويحبون العلماء ويحبون الإسلام ويحبون الحق، لكن ألاعيب هؤلاء تخدع كثيرا من الناس فيقعون في حبائلهم. انتهى كلامه حفظه الله. انظروا إلى دقة هذا الإمام في تصوير أو في تشخيص حال هؤلاء وبيان خطورتهم وكيف يستخفون لتحقيق مكرهم السيء الذي لن يحيق إلا بهم كما هو وعد الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولكن الله عز وجل يبتلي بهم العباد ليهلك من يهلك عن بينة وليحيى من يحيى عن بينة. نعم. ولهذا يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن بعض رؤوس أهل البدع من رؤوس الأشاعرة أو رؤوس المعتزلة بعضهم لم ينبلوا أو لم يعرفوا إلا بسبب تمسح بعضهم بأهل الحديث. يعني لما كان لبعضهم شيء من التمسح أو الاشتغال بما عليه أهل الحديث في بعض الجوانب نالوا شهرتهم أو نالوا بعض ما عرفوا به بسبب احتكاكهم أو تشبعهم أو محاولة إظهار الانتماء إلى طريقة أهل الحديث، فنبروا من هذا الباب. وأنا أشرت إلى كلام شيخنا ونقلت بعضه في مقدمة الكواشف الجلية في الإبرازة الثانية، لعل أن نقرأ بعضه من باب إتمام الفائدة. نعم. كانت الإبرازة الثالثة أم ليست الثانية. صح. الله مستعان. نعم. قال من قال شيخ الإسلام كما في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى الخاص بمفصل الاعتقاد، وكذلك الشافعي وإسحاق وغيرهما، إنما نبلوا في الإسلام باتباع أهل الحديث والسنة، وكذلك البخاري وأمثاله إنما نبلوا بذلك، وكذلك مالك والأوزعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إنما نبلوا بذلك، وكذلك نعم مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وغيره، إنما نبلوا في عموم الأمة وقبل قولهم لما وافقوا في الحديث والسنة. طيب. وما تكلم في من تكلم فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث والسنة، إما لعدم بلاغها إياه أو لاعتقاده ضعف دلالتها أو رجحان غيرها عليها. يعني لما يجتهد العالم ثم يخطئ الحديث والسنة أحيانا يكون النقص عنده بقدر هذا، أو يكون يعني عدم نبله في بعض الجوانب بسبب هذا، بسبب تعادي عن حديث الرسول في بعض الجوانب. نعم، وهذا يكون اجتهادا منه. وكذلك المسائل الاعتقادية الخبرية لم ينبل أحد من الطوائف ورؤوسهم عند الأمة إلا بما معه من الإثبات والسنة. فالمعتزلة أولا هم فرسان الكلام، إنما يحمدون ويعظمون عند أتباعهم وعند من يغضي عن مساويهم لأجل محاسنهم عند المسلمين بما وافقوا فيه مذهب أهل الإثبات والسنة والحديث، وردهم على الرافضة بعدما خرجوا فيه عن السنة والحديث من إمامة الخلفاء وعدالة الصحابة وقبول الأخبار وتحريف الكلمة عن مواضعه والغلو في عليه ونحو ذلك. يعني المعتزلة لهم ردودا على الرافضة فإذا رأيت أن هناك من يحترم المعتزلة إنما احترموه من هذا الجانب فقط، أو إنما نبلوا عند بعض العامة بسبب هذا، أنهم في ظاهر الأمر يدافعون عن الصحابة، يدافعون عن إيه؟ عن الحديث، يدافعون عن إيه؟ عن السنة من منظورهم هم، لكن موضع الشان من الكلام الذي أراده شيخ الإسلام أن هنا ما نبلوا عند البعض إلا بسبب هذا، ليس بسبب بدعتهم. وكذلك الشيعة المتقدمون كانوا يرجحون على المعتزلة بما خالفوهم فيه من إثبات الصفات والقدر والشفاعة ونحو ذلك. ولكن هذا بالنسبة للشيعة الأوائل، أن المتأخرون طبعا تركوا ذلك. وكذلك كانوا يستحمدون بما خالفوا فيه الخوارج من تكفير علي وعثمان وغيرهما وما كفروا به المسلمين من الذنوب، ويستحمدون بما خالفوا فيه المرجئة من إدخال الواجبات في الإيمان، ولهذا قالوا بالمنزلة وإن لم يهتدوا إلى السنة المحضة. وكذلك متكلمة أهل الإثبات مثل الكلابية والكرمية والأشعرية إنما قبلوا واتبعوا واستحمدوا إلى عموم الأمة بما أثبتوه من أصول الإيمان من إثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوة والرد على الكفار من المشركين وأهل الكتاب وبيان تناقض حججهم. وكذلك استحمدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع المقالات التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة. فحسناتهم نوعان، إما موافقة أهل السنة والحديث، وإما الرد على من خالف السنة والحديث ببيان تناقض حججهم. ولم يتبع أحد مذهب الأشعري ونحوي إلا لأحد هذين الوصفين أو كلاهما. إلى آخر مقالة رحمه الله تعالى. ومن ثم إذا وجدت من يحترم فلانا وعلانا رغم ظهور بعض المخالفات عليه، إنما هذا لأنه نبل عنده بقربه من العالم الفلاني أو بالدعية أنه ينصر الحديث والسنة أو بدعواه لذلك، فهذا الذي يحدث الخلل في الفهم عند البعض. فهذه فائدة مهمة ينبغي أن ننتبه إليها. ولكن الله عز وجل هو الذي يجازي هؤلاء على حسب ما في قلوبهم وعلى حسب ما يعتقدونه. فمهما استخفوا من الناس أو مهما استخفوا من الله فإن الله كاشف أمرهم. ولهذا كما قال سبحانه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله هو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالله عز وجل معهم ولا يغفل عنهم. فالشاهد بارك الله فيكم أن احترام العلماء وتقديس العلماء نقيضان، يعني الاحترام لا يلزم التقديس. ما معنى التقديس لعالم؟ التقديس الذي عليه الغلاة سابقا من أهل الكتاب. والله عز وجل قد نهانا أن نتشبه بهم أو أن نتبع سبيلهم. فقال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الذي أخرجه البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فهذا نهي عن الغلو الذي يؤدي إلى التقديس المنهي عنه. فهناك أناس نبغ أناس في زماننا خاصة يعتبرون أن قول القائل أخطأ العالم الفلاني هذا يعتبر عدم احترام للعالم. والله ولا غلا. والله نحن نقول أخطأ أبو بكر، أخطأ عمر، أخطأ عثمان، أخطأ علي، أخطأ ابن عباس، أخطأ ابن مسعود، أخطأ مالك، أخطأ الشافعي، أخطأ البخاري. ما عد أحد أبدا أن هذا يعتبر طعنا في هؤلاء الأئمة، ولا يعد عدم احترام لهم. لكن بلا شك الذي يقول هذه المقولة ينبغي أن يكون على قدر الأمانة أولا، ثم على قدر العلم الذي يؤهل أن يقول هذه المقولة، أو أن يكون ناقلا عن غيره من العلماء. يعني نحن الآن إذا قلنا لعامي، إذا جاء إلينا وقال فتوى معينة هي خطأ، يقول أنا سمعت مثلا ابن باز يزكي جماعة التبليغ والدعوة، فنقول له هذا كان قول عند ابن باز في أول الأمر وأخطأ فيه ابن باز، ثم تبين أنه الحق ورجع عن ذلك. هل هذا يعد طعنا في ابن باز؟ ها؟ هل هذا يعد طعنا في ابن باز؟ ليس طعنا، نقول هذا عاقل، لكن طبعا مع بيان احترامنا لهذا العالم طبعا. وكذلك يعني ذكر العالم بدون ذكر الألقاب خلفه هذا ليس كذلك مما ينقص من قدر العالم، من هذا متداول في كتب العلماء من قديم، بل يقال في حق الصحابة. قال أبو بكر، قال عمر، هذا ليس لا يتنافى مع الاحترام للعالم. سلم الصوت. فالشاهد بارك الله فيكم أن احترام العلماء ليس بأساليب الغلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رب أصحابه على الوسطية وعلى عدم الغلو في كل الأمور، فكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وكما في حديث ابن عمر الذي افتتح به مسلم صحيحه، أنه لما جاء يحيى بن يعمر وحميد الحميري إلى ابن عمر فقال له: ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي أنهم شيء من التقعر أو الغلو. فأنكر ابن عمر هذا، هم قدرية كانوا يقصدون القدرية. فمن سلك هذا المسلك اللي هو التنطع والتقاعر والغلو فإن هذا بلا شك ينافي الوسطية وليس هذا من سبيل العلماء، أو إن ادعى أنه قريب من العلماء، أو إن ادعى أنه يسير على سبيل العلماء فلا تقبل دعواه. هو كاذب في دعوى إن سلك هذا السبيل، وهؤلاء إنما يتبعون أهواءهم ولا يسيرون عليه على هدى من الله عز وجل. وتأملوا المناظرة التي جرت بين محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، التي أخرجها ابن أبي حاتم في أداب الشافعي ومناقبه، لما جاء محمد بن الحسن وقال للشافعي: أنشدك بالله، هل صاحبنا أعلم أم صاحبكم؟ ماذا يقصد محمد بن الحسن بقوله صاحبنا؟ يقصد أبا حنيفة، وصاحبكم يقصد مالكا. فرد عليه الشافعي قائلا: على الإنصاف؟ قال محمد بن الحسن: نعم. فقال له الشافعي: فأنشدك بالله، هل أو من أعلم بالقرآن، صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: صاحبكم، يعني مالكا. فقال له الشافعي: فمن أعلم بالسنة، صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: بل صاحبكم، أو اللهم صاحبكم. قال الشافعي: فأنشدك بالله، من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتقدمين، صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم. قال الشافعي: فلم يبق إلا القياس. والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، فمن لم يعرف الأصول فعلى أي شيء يقيس؟ فهذه المناظرة من الشافعي لمحمد بن الحسن فيها بيان أن العالم لا ينبل ولا يرتفع قدره عند الله عز وجل أولا، ثم عند عامة الناس، إلا بهذا، إلا باتباع له القرآن والحديث وأقاويل الصحابة. وكلما زاد اتباعا في هذا، كلما زاد ارتفاعا ونبلا. هذه حقيقة له الارتفاع، حقيقة له الاحترام للعلماء. إنما نحترم العلماء باتباعهم وليس تقديس لأشخاصهم. أما هؤلاء ما يريدون ذلك، هذه الطائفة التي هي تتستر بالعلماء، لا، هم يريدون احترام العلماء لتحقيق مصالحهم فقط، يتظاهرون باحترام العلماء تحقيقا لمصالحهم، ليس لمصلحة الدعوة، وليس من باب إصلاح المسلمين، وليس من باب نشر الخير بين المسلمين، بدليل أنهم لا تجد منهم إلا التحريش وإثارة الفتن، ويبذلون أوقاتهم ليلا ونهارا من أجل هذا. سبحان الله، تعجب والله من أمثال هؤلاء، كيف يكونون مصلحين أو دعاة ربانيين وهم يسلكون هذه المسالك؟ تمر الساعات تلو الساعات عبر محادثات في هذه مواقع التواصل هذه، وخطط وتنظيمات سرية وخفاء واستخفاء وكذب وتستر خلف العلماء، ثم بعد ذلك يدعون أنهم هم المقربون من العلماء. ولهذا من عدم احترام هؤلاء العلماء، وهذا تلاعب منهم بالعلماء واستخفاف، والله عز وجل يفضح من يمكر مكرا سيئا ولو بعد حين. يعني لا تحسب ولا نعم ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ليس الله عز وجل غافلا عما يعمل هؤلاء، وإنما هم نسوا سنة من سنن الله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأمني لهم إن كيدي متين. فالحذر الحذر، ولا نأمن مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فنحن احترامنا للعلماء لا يعني التقديس الذي يؤدي إلى تضييع الحق أو إلى الخلط بين الحق والباطل، أو إلى التسوية بين الحق والباطل. هذا لا يقول به أحد يحترم العلماء ولا يحترم الحق ولا يحترم نفسه. لذلك أنا أخص نفسي وإخواني على أن نلزم الوسطية التي كان عليها سلفنا الصالح، فكانوا يحترمون أئمتهم وعلماءهم، وفي الوقت نفسه لا يعني يفعلون أفاعيل الماكرين الذين يمكرون مكرا سيئا بأن يتخذوا العلماء سترة لهم لهذا المكر السيء، ولا يتخذون العلماء يعني كأنهم رموز مقدسة لا ينبغي أن يناقشوا إن ثبت الخطأ على أحدهم بالدليل من الكتاب والسنة. فهؤلاء الغلاة يعتبرون مجرد الانتقاد العلمي أو الاستدراك على عالم من علماء الأمة أنه كأنه يعني عدم تأدب معه، هذا غلو شديد، ما قال بهذا أحد. لا، نحن ما تربينا على هذا مع مشايخنا العلماء الكبار ربيع بن هادي المدخلي وعبيد الجابري وحسن عبد الوهاب البنا ومحمد من قبل محمد بن عبد الوهاب البنا وعبد الرحمن محي الدين لآخر علماء الأمة من مشايخنا الأحياء أو الذين ماتوا، فهم بلا شك هم حملة الحق في هذا الزمان مع غيرهم من علماء الذين نحن يعني ما أردت الاستقصاء، لكن أذكر مشايخ الذين استفدت منهم، تعلمنا منهم هذا الوسطية وعدم الغلو، وتعلمنا منهم الاحترام للعلماء، لكن دون هذا التقديس الذي يصل إلى حد التنطع وإلى حد لا يقبل عند الله عز وجل. فهذا ما أحببت أن أبينه، لأن هذا التنطع في فهم هذه المسألة يشبه تنطع المقلد القدامى، وهم يعني أي العلماء بيّنوا أن المقلد الذي يقلد غيره بغير فهم ولا معرفة للحجة كالبهيمة التي تنقاد، فمن راضي لنفسه بهذه المرتبة وهو ليس كذلك فقد أهان نفسه. نحن ينبغي على طالب العلم الذي رزقه الله الفهم والتمييز بين الحق والباطل أن يجتهد، لكن دون طبعا أن يعني يتقول على الله بغير علم أو دون أن يعني يدخل في مسائل ولا يحسنها ولا قدرة له عليه على الترجيح فيها، لكن أنا أتكلم على الأمور التي هي واضحة أو هناك أدلة هو يتبع الأدلة، لكن يقال له لا أترك هذا، وكأنهم أرادوا أن يجعلوا ميزان الحق على حسب قدر العالم. لا، قد يكون العالم من كبار أئمة الدين ولكنه خفيت عليه مسألة، خفي عليه الدليل، لم يصب الحق في اجتهاد ما، فلا نلزم عموم الأمة بخطأ عالم، هذا لا ينبغي، هذا لا يجوز أصلا، ولم يقل بهذا أحد أبدا. ولكن طالب العلم كما كان يقول شيخنا ربيع حفظ الله تعالى ويربينا على هذا يقول ما دمت أنت تستطيع أن تجتهد فلا تقلد أبدا. تعرضت عليه حديثا في يوم ما فقال لي ما حكم هذا الحديث، قلت له حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال هل أنت بحثت بنفسك؟ قلت له ما بحثت، قال لي لا، إن كنت تستطيع أن تبحث ولا إذاك الوقت عندك القدرة والأدوات وأدوات البحث فلا تقلد، فلا تقلد. وضح، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، وأن يكون ذا همة عالية، وأن يكون حريصا على الإصلاح، إصلاح نفسه وإصلاح الآخرين، يكون همه الدعوة ليس الانتصار للنفس وليس تحقيق مصالح شخصية، والله نحن نعجب من دخول بعض هؤلاء في الدعوة إلى الله وهم بهذه الأخلاق، يكون أحدهم حريصا على تحقيق أمور معينة وإن انهدمت الدعوات في عدد من البلاد، والله لا تعني ولا يزب الله، إما انتصارا لنفسه وإما تحقيقا لمصالح رخيصة لا قيمة لها. وأمثال هؤلاء والله لا يرفعهم الله عز وجل أبدا، ولا بد أن يفضحوا إن لم يتوبوا إلى الله توبة نصوحا من هذه الأفعال. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من مكر بهذه الأمة ومكر بعلماء الأمة مكرا سيئا فأحبط مكره واجعل مكره السيء يحيق به كما هو وعد الله، كما هو وعد الله عز وجل، وإنه سبحانه لا يخلف وعده، وسنته ماضية لا تتخلف، والله عز وجل لا يرضى عن القوم الظالمين، وسبحانه كما جاء في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فنعوذ بالله من مكر الماكرين مكرا سيئا، ونعوذ بالله ممن يكيد لهذه الأمة ويريد أن يفرق كلمتها، وممن يكيد للعلماء ويريد أن يفرق كلمتهم وأن يفسد بينهم. الله عز وجل له بالمرصاد، وهو سبحانه إذا أخذ فإن أخذه أخذ عزيز مقتدر، فأحذر هؤلاء والله من هذا. هو سبحانه يمهل العبد، ولكنه إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، فاحذروا ولا تغتروا بحلم الله، ولا تغتروا باستدراج الله، فإن الله يستدرج من يمكر مكرا سيئا وإن كيده متين. فلن تفلتوا إلا أن تتوبوا إلى الله عز وجل. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم. شيخنا الفاضل وجزاكم الله خيرا. آمين. طيب لديكم أسئلة يا شيخنا بارك الله فيك؟ طيب الذي أرسلت إلى عبد الصمد الآن؟ نعم. طيب لا بأس، عبد الصمد يقرأه إن شاء الله. نعم. عبد الصمد يقرأ الأسئلة التي أنتم أرسلتموها الآن. نعم. طيب اقرأ السؤال الأول. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نوفق بين قاعدتين شرعيتين وهما لزوم العلماء الكبار وبين قاعدة اتباع الدليل وإن خالف الدليل العلماء الكبار، وجزاكم الله خيرا. نعم، كما قلت في كلام السابق، إن احترام العلماء ولزوم العلماء هذا لا يتعارض مع أنه إذا أخطأ العالم في مسألة ما اجتهادا منه أنه لا يتبع هذا الخطأ إن ظهر لك الدليل. يعني ما نترك الدليل الواضح البين من أجل خطأ عالم، هذا ما يقول به أحد. ما يقول به أحد أبدا. والحق حق أن يتبع كما يقال، الحق حق أن يتبع. فالذين يريدون يعني كما يقول إخفاء هذا الحق تحت دعوة اتباع العلماء، والله هؤلاء يكذبون على أنفسهم أولا ثم يكذبون عليه على المسلمين، فلا عبرة بكلام هؤلاء ولا قيمة له. نعم، الله المستعان. الله المستعان. لا بس تفضل. ماشي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حكم التخصيص عالمين أو ثلاثة يرجع إليهم في الجرح والتعديل دون غيرهم من العلماء وإن خالفهم غيرهم بالدليل. أولا هذا السؤال نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: حكم تخصيص عالمين أو ثلاثة يرجع إليهم في الجرح والتعديل دون غيرهم من العلماء وإن خالفهم غيرهم بالدليل وجزاكم الله خيرا. نعم، علماء والجرح والتعديل هم الذين اختصوا بهذا العلم من جهة أنهم صاروا أهلا له بدراسة قواعده وبأنهم ممن حمل هذا العلم، فهذا العلم لا يشتغل به كل أحد، إنما له أهله الذين تخصصوا فيه وعملوا بقواعده التي أرساها السابقون من أئمة الجرح والتعديل. وبلا شك إمام هذا العلم في زماننا هو شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ولكن لا يعني هذا أنه إذا أخطأ عالم في جرحه أو تعديله أو تبين لغيره من العلماء أنه أخطأ في الحكم على رجل ما جرحا أو تعديلا أنه يلزم العالم الآخر بخطأ العالم الذي أكبر منه في هذا العلم، لا يلزم هذا ما دام قد ثبت الدليل عليه على خلاف هذا. ويعني ينبغي أن تكون المرجعية إلى العلماء، نعم، ولزوم العلماء نعم، ولكن هذا يشمل عموم علماء الأمة، يشمل عموم علماء الأمة، يعني الذين يريدون أن يجعلوا الحق محصورا في عالم واحد بعينه أو في عالمين فقط بعينهما، هؤلاء كأنهم أسقطوا بقية علماء الأمة ولم يعتبروا مرجعية بقية العلماء، وإنما العبرة بإصابة الحق. نحن ما نتبع عالما من العلماء لشخصه فقط أو لشهرته فقط، لا، إنما نتبع العالم طبعا لعلمه ولفضله ولما معه من الحق. فإذا اختلف عالمان كيف نرجح بينهما؟ نرجح بأن هذا أشهر من هذا؟ لا، ليس هذا المقياس. نرجح بالدليل أن العالم الفلاني أصاب الحق بدليله والأدلة كذا، لما جرح فلانا جرحه بالأدلة الفلانية، لما عدل فلانا ثم جاء آخر فبين أنه أخطأ في هذا التعديل ومعه جرح مفسر يناقض هذا التعديل، وجب عليه أن أقبل الجرح المفسر من العالم الآخر الذي يبين أن مثلا أن هذا العالم ما بلغه أو ما علم أو كأنه علم وما قبل، ولكن الأدلة ثابتة على أن فلانا هذا فتان يحرج بين العلماء يثير الفتن بينهم، له استخفاء بمكر سيء، له قواعد فاسدة يؤصل لها وثبتت عليه، فكيف نرد هذا من أجل أن عالما آخر ولو كان أكبر من الأول زك فلانا ولم يرد الجرح المفسر الذي أتى به العالم الآخر؟ فالمرجعية إنما تكون للعلماء جميعا بما معه من الأدلة، بما معه من الإيمان الأدلة، هذا هو الإيه؟ هذا هو الحق، وهذه الوسطية، هذا هو الاحترام للعلماء. السؤال أنا أجب عنه قبل هذا، ممكن هذا لا بأس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قاعدة هل العالم يستدل له أو يستدل به؟ أولا نرجو من فضيلتكم شرح ألفاظها، وثانيا بيان الحق فيها وجزاكم الله خيرا. نحن كما قلنا بارك الله فيك في كلامنا السابق، نحن نتبع العلماء على ما معه من أدلة، فالعلماء هم الذين يأتون بالأدلة، نحن ما نبحث عن أدلة عالم من باب التعصب له أو لقوله. يعني هناك من يأتي بقول العالم هو ما عرف الدليل أصلا ثم يريد أن يبحث عن الأدلة التي تؤيد قول هذا العالم، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. يعني أنت ما تأتي لقول معين، أنت هواك دفعك إلى أن تعتقد أن هذا هو الحق، ثم تريد بعد ذلك أن تحشد الأدلة التي تؤيد هذا الهوى الذي عندك أو هذا القول الذي كان اجتهادا من العالم ولم يبين أدلته، فتريد أن تحشد الأدلة كي تثبت صحة قول هذا العالم. لا، أنت ابحث عن الأدلة أولا أو انظر في الأدلة، فإن وجدت أن الأدلة وافقت قول هذا العالم الحمد لله هذا أصاب، وجدت أن الأدلة خالفت قول هذا العالم فأنت متبع للأدلة، لست متبع لقول هذا العالم مجردا عنه عن الدليل ما دمت عندك القدرة عليه على هذا البحث. أما العامة الذين لا قدرة عندهم فهم يتبعون الأوثق من العلماء عندهم، وإن كانوا يعني يعني ليسوا مؤاخذين بهذا إن أخطأ هذا العالم، لأنهم تبعوا للعلماء ولا قدرة لهم عليه على البحث ولا معرفة الحق بدليله بأنفسهم. أكثر من الأسئلة يعني ممكن نأخذ هذا نختم به الخمس أسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نأمل من فضيلتكم كلمة توجيهية لحث الشباب على طلب العلم والدعوة إلى الله ونبذ الفرقة، وجزاكم الله خيرا. وأنا أحث إخواني على أن يجتهدوا في الحفظ والتحصيل والدراسة، وأن يتركوا المهاترات التي تضر ولا تنفع، وأن يتركوا هذه المجادلات العقيمة وما يحدث من المراء عبر مواقع التواصل فيما يسمى بالواتساب أو بالفيسبوك أو بالتويتر وما شكل ذلك مما صار فتنة للخاصة والعامة، وأن يتقوا الله في أنفسهم وفي أوقاتهم، وأن لا ينخدعوا بحيل ولعب الشيطان. الشيطان يأتي لأحدهم يقول له أنت تريد أن تنصر الحق وأن تدافع عن فلان مثلا من العلماء، فينخرط مع أحد إخواني في محادثات طويلة عبر هذا الواتس هذا مثلا ساعة أو ساعتين مهاترات، وكلا الطرفين قد لا يحسنوا ضبط الأدلة. فنقول له اترك هذه المهاترات، وخاصة إذا كان الطرف الآخر من الذين يجادلون بالباطل، يعني هو ليس طالبا للحق، هو يريد فقط أن يجرك إلى طريقه، ها؟ فمثل هذا لا ينبغي يعني أن تضيع وقتك معه. فأنا أنصح إخواني أن يحرصوا على أن يحفظوا أوقاتهم بدراسة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة عن طريق كتب العلماء، عن طريق الشروحات، عن طريق حفظ المتون، عن طريق المدارسات فيما بينهم طبعا وبحضور مجالس العلماء إن استطاعوا، وأن يجتهدوا في تبليغ هذا العلم إلى الناس. الناس في أشد الحاجة إلى من يبلغهم الحق. نحن في زمن الغربة الآن، غربة الإسلام، وصار الحق غريبا على كثير من العامة، فلا تضيعوا هؤلاء العامة بأن يعني تنخرطوا في الفتن التي تضيعكم وتضيع العامة. وأنتم في ليبيا تعيشون الآن في فرقة وفتنة من الشرق والغرب بسبب تسلط الخوارج من حزب الإخوان المسلمين ومن هذه الطوائف الضالة نحو الدواعش الذين هم خرجوا من تحت عباءة حزب الإخوان، وعندكم هذا الكاذب الغرياني الذي فتن طوائف من شباب ليبيا. فعليكم أن تجتمعوا على الحق الذي به تدفعون شر هؤلاء، وأن تكونوا خلف ولاة أمركم هناك خلف قيادة الجيش الليبي خلف المشير خليفة حفتر وفقه الله عز وجل ونصر الله به دينه في ليبيا، وأن تكونوا ساعين إلى تحقيق الأمن والأمان لليبيا بنشر العقيدة الصحيحة وبمن كان عنده قدرة على يعني على المشاركة مع الجيش في القتال ضد الخوارج فليفعل ذلك كما أفتى بهذا العلماء الذين يعني بيّنوا أن قتال الخوارج تحت قيادة المشير خليفة حفتر هذا من الجهاد، فمن أعظم الجهاد في سبيل الله من باب دفع مكر وكيد هؤلاء الذي هو يعني الذي هو مأخوذ من اليهود ومن الروافض الذين يسعون سعيا حثيثا إلى أن تظل ليبيا في فتن وأن يعني تظل طائفة الشرق وطائفة الغرب هكذا حتى يتمكنوا من يعني تحقيق مخططهم في تقسيم ليبيا. فنسأل الله أن يوفق المشير خليفة حفتر إلى أن يجمع الكلمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يوحد ليبيا على الكتاب والسنة وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على ذلك. وأما هؤلاء الذين يدعون أنهم طلبة علم ثم إذ بهم إما أن يغمزوا في جهاد هذا الرجل أو يريدون أن يشككوا في ما يقوم به من قتال الخوارج هؤلاء دعاة فتنة فلا تلتفت إليهم ولا ينبغي لهم أن يكون لهم أي دور في الدعوة هناك ما داموا على هم بهذه المثابة. ولا يعني هذا أن نقول أن المشير خليفة حفتر معصوم، الرجل هو في الظاهر ينصر المنهج السلفي ومكن السلفيين من الشرق وهذه بلا شك علامة على صدقه، نحسب كذا ولا نزكي على الله، ولكنه بلا شك هو كذلك، هو ليس عالما، هو من عامة المسلمين، ولكنه في الوقت نفسه يظهر الانتماء للإسلام على ما يظهر ويسعى إلى تطهير ليبيا من شر الخوارج، وهذه مصلحة عظيمة ينبغي أن نتكاتف معه عليها، وإن كان هناك تقصير عنده أو عند الجيش هذا لا يعني أن نترك الجهاد معه لتطهير ليبيا من الخوارج. وفي الوقت نفسه طلبة العلم عليهم أن يجمعوا الكلمة عليه حتى يتم تطهير ليبيا من رجس هؤلاء الخوارج. أسأل الله عز وجل أن ينصره وأن ينصر به دينه وأن يوفق إخواننا إلى القيام على الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة بالعلم النافع وأن يصرف عنهم الفتن ودعاة الفتن. واكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Thank you.